أحسن الله إليكم. تقول صلاة الظهر نسيت فيها الجلوس للتشهد الأول ثم نسيت سجود السهو فقمت بالسجود بعد أن تذكرت ذلك بعد صلاة المغرب فسجدت سجدتين بنية سجود السهو عن صلاة الظهر، هل هذا الفعل صحيح وماذا أفعل؟ إن شاء الله هذا شيء مضى وما دمت سهوتي فأرجو أن ذلك كاف والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.